بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالنسم المشرك ثابت باللغة، وكذلك به بالعقل، وكذلك بالشرع. قد عرفنا أن هذا مذهب السلف عامة، وقصر ثبوت اسم المشرك على اللغة هذا قصور واضح بين، وفيه رد لإثبات اسم المشرك من جهة العقل ومن جهة الشرع. وقد سمى الشارع المشركين باسم المشركين، وقد أجمع أهل العلم على أن من كان قبل زمن البعثة الذين يسمون بأهل الفترة أن من تلبس منهم بالشرك فهو مشرك، فهو مشرك، حينئذ الاسم يكون ثابتا. قد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يقرر ذلك كثيرا في سائر كتبه. وإذا ذكر خلاف حينئذ عرفنا أن القاعدة هنا أن وجود الخلاف لا يجعل المسألة خلافية، صحيح؟ وجود الخلاف لا يجعل المسألة خلافية، وإنما يكون المرد إلى الزمن الأول. فما لم يكن خلافا في زمن الصحابة فلو حدث ما حدث بعده لا يلتفت إليه. إذن وجود الخلاف لا يجعل المسألة ماذا؟ خلافية. قد نص ابن تيمية على ذلك رحمه تعالى، وأوردنا نصه في قوله كما في الصارم المسلول: فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف. فمجرد الظن حينئذ لا يكفي. فكيف إذا كان المخالف ليس من أهل السنة والجماعة؟ فكيف إذا كان المخالف يخالف في أصل فيما يتعلق به بأصل الدين؟ لا يلتفت إليه، لا يقال المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف. لابد من النقل السابق. فإذا دل الكتاب عن القرآن والسنة على تسمية من كان قبل البعثة بالمشركين حينئذ ثبت الاسمه، لأن العلة موجودة وهي ماذا؟ اسم المشرك مع الجهل، صحيح؟ اسم المشرك مع الجهل. إذن الجهل ليس مانعا في إسقاط الاسم على فاعل الشرك. إذا كان كذلك حينئذ يكون ثابتا. فإذا سمى الشارع، ويأتي أمثلة إن شاء الله تعالى، سمى الشارع فاعل الشرك مشركا ولم ينقل خلاف عن الصحابة في فهم هذه الألفاظ على غير وجهها، بل اعتمد الظاهر، حينئذ صار إجماعا. ولو خالف من خالف بعد ذلك لا يلتفت إليه. لو قيل بأن شيخ الإسلام رحمه الله نازع في هذه المسألة كذلك لا يلتفت إليه. لابد من قوة في معرفة هذه المسائل. المرد يكون إلى الكتاب والسنة. ووجود خلاف في القرن السابع أو الرابع أو الثالث أو الخامس أو السادس لا يجعل المسألة خلافية ولا يجعلها من مسائل الاجتهاد. تنبه لي لهذا. إذن إسقاط الاسم يعني ذكر الاسم لمن فعل الشرك هذا ثابت باللغة، يعني اللغة تدل على ذلك، وسيأتي وجهه إن شاء الله تعالى. وكذلك ثابت بالعقل. لماذا العقل؟ لأن العقل يدل على أن فاعل الشيء حينئذ يشتق له منه وصفا، هذا استنادا إلى ما تقرر فيه في لسان العرب، ويأتي كذلك في مقامه. وكذلك الشرع. وذكرنا كذلك أن ابن تيمية رحمه الله تعالى له نصوص تتعلق به بهذا الشأن. قد بين رحمه الله تعالى كما نص على ذلك في الفتاوى الجزء 20 صفحة 37 أن الله تعالى قد فرق بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. إذن عندنا اسم وعندنا حكم. ليس من لازم إثبات الاسم إتباعه بالحكم، بل قد يفترقان، صحيح؟ قد يفترقان. فيسمى مشركا ولا يحكم بقتله، صحيح؟ ويسمى مشركا ولا يحكم بخلوده في النار، ممكن أو لا؟ ممكن في الشرع. إذن ثم فصل بين النوعين. إسقاط الحكم هذا مناط بماذا؟ بالحجة الرسالية. إسقاط العقوبة هذه مناط بماذا؟ بالحجة الرسالية، يعني البعثة. وما كنا معذبين، ما قال مسمين، قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما الأسماء فهي جارية على أصولها لغة وعقلا إلى آخره. وأما التعذيب هذا لا يكون إلا بعد الرسالة. إذن فرق الله تفريق حاصل من جهة الشرع، فرق الله، ليست المسألة اجتهادية، ولذلك حكى الإجماع على ذلك. بينما قبل الرسالة سواء كان المراد به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أعم، وما بعدها في أسماء وأحكام قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يجتمعان وقد يفترقان، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. ثم ذكر أمثلة تدل على أن الشرع قد أسقط الأسماء قبل الحجة، أسقط الأسماء كما في قوله إنه طغى وكذلك الظالمين المفسدين، وسيأتي كذلك تكرارا في الموضع الآتي. ومن المسائل المهمة التي ذكرها رحمه الله تعالى قوله وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليه، قبل مجيء الرسول إليه. ولا شك أنه إذا كانت الأفعال مذمومة حينئذ هل يسمى أو لا يسمى؟ مقطوع به هذا، هذا مقطوع به، أنه يسمى طاغيا كما مثل، ويسمى مفسدا، ويسمى ظالما، ويسمى مشركا. ولذلك قال فاسم المشرك، هكذا باسم الفاعل، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، قبل الرسالة يعني قبل ماذا؟ قبل البعثة. حينئذ فاعل الشرك يسمى مشركا. لماذا يسمى مشركا؟ لأن هذا أصلا لا يحتاج إلى السؤال، لأنه فعل الشيء، وكل من فعل الشيء حينئذ اشتق له ماذا؟ اسم، لغة وعقلا، وجاء الشرع بذلك. فالدلالات الثلاث قد اتفقت على هذا، ولذلك عامة السلف على ذا. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه تعليل لإسقاط الاسم، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى، إلى آخر كلامه الذي نقلناه من هذا الجزء. وقال كذلك ومحل درسنا له فصل كامل يتعلق بهذه المسألة، وهو من الفصول التي ينبغي العناية بها النظر فيها، لأن الفصل السابق ذكره وفيه بياض آخره لم يتمه، يعني النقل عنه ذكر جملة التي ذكرناها كاملة ثم بياض كما قال ابن قاسم رحمه الله تعالى. وأما الذي في المجلد 11 صفحة 870 هذا فصل كامل مهم جدا، أصل المسألة حينئذ ترجع إلى كلام التيمير رحمه تعالى كغيره من أهل العلم في التأصيل، هو الآن سيؤصل لك، يبين لك متى يسمى مشركا ومناط العقوبة وعدم العقوبة مطلقا، هذا وذاك يسمى ولو لم يأتي رسول، وهذا بإطلاق دون تفصيل، وإنما لم يسمه الأشاعرة، الأشاعرة عندهم الاسم في ظاهر كلامهم أنه مناط بماذا؟ لا تكون قبيحة ولا حسنة إلا بالأمر والنهي، هذا مذهب الأشاعرة، هم أتباع جهم، أتباع جهم. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 11 صفحة 870 فصل في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات. إذا أراد الإنسان أن يتوب وأن يستغفر حينئذ متعلق التوبة، يستغفر من ماذا؟ من ترك واجب أو فعل محظور. قال والأول الذي هو ترك الواجبات يخفى على كثير من الناس، لأن الناس إذا أراد أن يتوب فعلا من الكذب والغيبة والفاحشة ونحو ذلك، أكثر ما يستحضر الفواحش أو فعل المحظورات، وقد ينسى أو يتغافل أو يغفل عن ترك الواجبات. قال رحمه الله تعالى فنقول يعني مفصلين التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور ومن فعل محظور، فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب. عرفنا قوله فإن كلاهما، يعني فإن كليهم على اللغة المشهورة، وهو يختار رحمه الله تعالى إلزام الألف، وهي لغة فصيحة إلزام الألف، وهذا لا إشكال فيه، إن هذان لساحران، قيل محمول على هذا، إن هذان بتجديد إن هذين الأصل كذلك اللغة المشهورة إن هذان، فلا إشكال فيه ولا اعتراض. قال رحمه الله تعالى والمقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعين، فعل المحظور وترك الواجب، وأيضا تبه أيضا فالاستغفار والتوبة مما فعله وتركه في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات. يعني لو هو سيقرر لك مسألة أن الذنب وتسميته ذنبا ومعرفة كونه ذنبا أعم من العقوبة على الذنب، على الذنب، بمعنى أنه قد لا يعلم أن هذا ذنب، لكنه إذا بلغه الخبر حينئذ استغفر منه، فكان ذنبا قبل ماذا؟ قبل الخبر، كما قال فيما سبق فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، كذلك الذنب يثبت قبل الرسالة، لكن العقوبة لا تكون إلا بعد الرسالة. هو يريد أن يقرر ذلك رحمه الله تعالى. حينئذ إذا كان في جاهلية جهلا ولم يعلم أن هذه محرمة ثم أسلم فيتوب من شركه ويتوب من سائر الذنوب، حينئذ قد يقول قائل لم يعلم أنها ذنوب، قل لا، هي قبيحة مذمومة. حينئذ جنس الذنب مدرك بالفطرة ومدرك كذلك بالعقل. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فالاستغفار والتوبة مما فعله وتركه في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات، وقبل أن يرسل إليه رسول، وقبل أن تقوم عليه الحجة، يستغفر من ذنب قد وقع فيه فيما سبق. ولا شك أن أول ما يدخل في ذلك ما هو؟ الشرك بالله تعالى. الشرك بالله أول ما يدخل هو الشرك. حينئذ فهو قبيح قبل العلم وقبل الرسالة، وكذلك يكون ذنبا قبل العلم وقبل الرسالة، قبل العلم وقبل الرسالة. ويقال مذنب لأنه سيقال ماذا كما سيأتي، ومرة يقال ظالم ويقال مفسد، هذه ذنوب أولى. إذا ثبت أنه مفسد وأنه من الظالمين ومن المفسدين وأنه طغى وطاغل، إذن هذه ذنوب، إذن الذنب من حيث الجنس ثابت قبل ماذا؟ قبل البعثة وقبل الرسالة. واضح هذا؟ حينئذ إذا تاب يستغفر من الجميع مما وقع فيه، ولذلك يتوب الكافر مما وقع فيه من الشركيات وما دون ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقبل أن يرسل إليه رسول قبل أن تقوم عليه الحجة، فإنه سبحانه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني الذنب والتعذيب عليه مناط بالرسالة، وهذه قاعدة عامة. وابن تيمية رحمه الله تعالى ما أكثر ما يردد هذه الآية عند قرنها بالتعذيب، وليس عند قرنها بمعرفة ماذا؟ أن الإشراك ينافي الإسلام، فاعل الشرك إذا وقع في الشرك تلبس به سمي ماذا؟ سمي مشركا. وإنما تذكر هذه الآية ليست في عدم إسقاط الاسم أو ذمه أو بيان أنه قبيح أو أنه يسمى مشركا، وإنما تذكر هذه الآية في محلها. فالاستدلال بالآية على عدم تسميته مشركا استدلال بنص في غير محله، صحيح؟ لأن النص هكذا: وما كنا معذبين، المنفي شيء خاص، المنفي شيء خاص وهو التعذيب، ليس ثم فرق بين الاسم وبين الحكم. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن الله تعالى فرق قبل الرسالة بين أسماء وأحكام. إذن إذا أردنا أن نستدل بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لابد أن نجري على أصوله، فهو يفرق بين التعذيب وبين الاسم. وقد حكى أن الله تعالى فرق بين أسماء وأحكام، وهو قد فرق بين أسماء وأحكام، فالاسم ثابت عنده كغيره من أمة السنة، والتعذيب هو المنفي. إذن هذه طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي الحق، وهي التي نصرها شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى وأتباعه، أن ثم فرقا بين الاسم فهو ثابت يسمى مشركا، ويتنزل عليه الأحكام في الدنيا باعتبار ماذا؟ باعتبار الصلاة وعدمها. لماذا؟ لأننا عرفنا القاعدة أن الله تعالى إنما أوجب الصلاة على مسلم، صلاة الجنازة على مسلم، وهذا ما هو مسلم ليس بمسلم. إذن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا ثبت أنه مسلم حينئذ لازم منه ماذا؟ إثبات الأحكام الشرعية من صلاة وميراث ويدفن في مقام المسلمين الأخير. فإذا زال الاسم فلا يسمى مسلما، لما يسمى ماذا؟ مشركا، حينئذ سقطت جميع الأحكام. أما القتل ونحوه هذا مناط به ما ذكرنا سابقا. قال رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال: وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئا وقبيحا وشرا. سمى ماذا؟ سيئا وقبيحا وشرا، أدرك بأي شيء؟ بالعقل، نعم، الفطرة. لأن عرفنا كونه قبيحا وكونه شرا وكونه باطلا كذلك، هذا يدرك بالفطرة ويدرك بالعقل، وليست الرسالة شرطا في ذلك، وهذا ذكر رحمه الله تعالى. فإن العقل يدرك أنه شر وأنه قبيح وأنه مذموم وأنه باطل، لكن هل يعذب إذا فعله أو لا؟ هذه مسألة مناطة بالرسل، بعثة الرسل. كلام واضح أو لا؟ كلام واضح، لا يحتاج إلى ترجمة ولا إلى قدر زائد. قال رحمه الله تعالى: وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئا وقبيحا وشرا، لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. هذا قول الجمهور. قال: قول الجمهور، ولا يعني به أن خلافا بين السلف، وإنما عامة السلف على هذا، وأدخل معهم كعادته بعض الفرق المخالفة. وإلا الأقوال ثلاثة: الأقوال ثلاثة سيذكرها رحمه الله تعالى: قول للأشاعرة، وقول للمعتزلة، وقول للسلف. ليه للسلف؟ حينئذ صارت الأقوال ثلاثة. فإذا قوبل السلف بالمعتزلة والأشاعرة هل يعتبر خلافا؟ لا يعتبر خلافا، لا يعتبر خلافا. قال رحمه الله تعالى: هذا قول الجمهور. وقيل إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي، هذا مشهور الأشاعرة وهو كثير من كتب الأصول، لا يكون قبيحا إلا بماذا؟ بالنهي. إذن الشرك قبل الرسالة ليس قبيحا، ليس مذموما، لا يدرك لا بفطرة ولا بعقل، وإنما لابد أن يأتي ماذا؟ لا تشركوا. فإذا جاء النص لا تشرك، حينئذ علمنا أن هذا الفعل قبيح. وإذا لم يرد حينئذ لا فرق بين عبادة غير الله تعالى وبين شرب الماء وأكل الطعام، لا فرق بين هذا وذاك، هذا مستوي طرفين وهذا مستوي طرفين، هذا عند الأشاعرة وهو كثير في كتب الأصوليين المتأخرين، لأن مذهبهم على هذا. قال: وقيل إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي. والأشاعرة معلوم مذهبهم في مسألة تحسين التقبيح العقليين أنهم ينفون ذلك قبل ماذا؟ قبل الشرع. فليس الكذب قبيحا لذاته، وليس، دعك من الكذب، ليس الشرك قبيحا لذاته، بل لابد من ماذا؟ لابد من الشرع، لابد أن يأتي نهي يبين أن هذا قبيح. وإذا لم يرد حينئذ لا فرق بين عبادة الله تعالى وعبادة غير الله تعالى، هكذا عند الأشاعرة، فلا يسمى حينئذ مشركا، لا يسمى مشركا. قال رحمه الله تعالى: وقيل إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي، وهو قول من لا يثبت حسنا ولا قبيحا، الذين ينكرون ماذا؟ التحسين والتقبيح العقليين. قال: وهو قول من لا يثبت حسنا ولا قبيحا إلا بالأمر والنهي، كقول جهم. هكذا إذا جاءت هذه المسائل لا تأتي الاستثناءات إلا بقول جهم والأشعري إلى آخره، ليس عندنا قول الشافعي ولا مالك ولا غيره، وإنما الجهم وأتباعه. قال: كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة، منتسبين، وأصحاب مالك والشافعي وأحمد الذين ساروا على خلاف معتقد أئمتهم، لأن يقول هذا مالكي ثم هو أشعري وإلا ما تريدي، وهذا يقول أنه حنبلي ثم هو أشعري، لا، ليس حنابل وليس مالكي، هذا الأصل. وأما المتابعة في الفروع هذه لا تجعل ماذا؟ لا تجعل أنه صاحب عقيدة صحيح. قال رحمه الله تعالى: كالقاضي أبي يعلى، هذا عندنا، كالقاضي أبي يعلى وأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني وغيره. قال: والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه، يعني المشركين قبل البعثة، ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية شيئا قبيحا وكان شرا، شيئا قبيحا وكان شرا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول. فرق بين النوعين. ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال. كان للناس، ها، كان الناس أمة واحدة، الناس من حيث هم، لا بالنظر إلى ماذا؟ إلى أنهم على منهج السلف أو لا، لأن أدخل فيه المعتزلة، أدخل فيه ماذا؟ الأشاعرة. إذن الناس هذا صار لفظا عاما. قال: ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال. قيل إن قبحهما معلوم بالعقل، وهو حق، هذا قبح هذه المذكورات معلومة بالعقل، هذا لا إشكال فيه، لكن هل يستوجب ذلك التعذيب والعذاب قبل الرسول؟ الجواب لا. ففرق بين المسألتين. قال: قبحهما ثابت بالعقل، وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة، فهم مشركون معذبون قبل الرسول، وهذا حق أو باطل؟ نعم، أحسنت، تفصيل، لا نقول حق ولا نقول باطل، لأنهم مشركون معذبون قبل الرسول. نحن نأخذ الجزء الأول، لأن عندنا مسألتين: إثبات الاسم ثم إثبات العقوبة. إثبات الاسم لا تفتقر إلى حجة الرسالية، ثابت بالعقل، وإثبات التعذيب هذا مفتقر إلى حجة الرسالية. إذن قول المعتزلة مشركون لتلبسهم بالشرك لإدراك ذلك بالعقل، هذا حق نقبله، ولا نصير إذا وافقنا في الظاهر، قد يقول قائل هذا قول معتزلة، فكان ماذا؟ معتزلة هم الذين وافقوا الحق، لسنا نحن الذين وافقنا معتزلة. فإذا قيل هذا قول المعتزل، هكذا بعض يقول هذا قول الخوارج، جعل الخوارج أصل، والمعتزلة أصل، وسائر فرق البدع أصل، كل جعلت أصولا، ثم إذا وافقنا جزءا مما عندهم حينئذ قال وافقت الخوارج، وافقت المعتزلة، وافقت الأشاعرة، هذا ميزان. لا لا، الصواب أن يجعل الأصل هو الحق، فيقال أصاب الأشاعرة في كذا لأنهم وافقوا الحق وليس العكس، وليس العكس. لكن نحن في زمن انقلاب الحقائق. قال رحمه الله تعالى: وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم الرسول كما يقوله المعتزلة، معتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة، وحكوه عن أبي حنيفة نفسه وهو قول أبي الخطاب وغيره يعني من الحنابلة. وقيل: لا قبح ولا حسن ولا شر فيه ما قبل الخطاب، وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل، والحسن ما قيل فيه افعل. هذا قول الأشاعرة جهم وأتباعهم. أو ما أذن في فعل كما تقوله الأشعرية ومن وافقه من الطوائف الثلاثة، يعني أصول ووافقه من الأتباع المعتزلة، بعضهم أخذ قول كذا والأشاعرة بعضهم أخذ قول المعتزلة إلى آخره. المهم أن هذا القول مبناه على ماذا؟ أنه لا حسن إلا إذا جاء صيغة افعل يعني بعد الشرع، وأما قبله فلا يحكم. فهل التوحيد حسن؟ لا، حتى يأتي ماذا؟ عبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا جاء الشرع بالأمر بالعبادة صارت ماذا؟ حسنة. وأما قبل ذلك فيستوي عندهم عبادة الله تعالى وعبادة غير الله تعالى سويا، لأنه لا يعلم أن هذا محرم وأن هذا قبيح إلا بدليل شرعي. فحصروا معرفة القبح والحسن على النص، على الحجة الرسالية. ولا شك أن هذا باطل. لماذا؟ لأنه يجعل أن التوحيد في ذاته أنه ليس حسنا حتى يأتي النص. قد علمنا أن الفطرة لها دلالة، وأن العقل له دلالة، والشرع كذلك له دلالة، وهذا لا شك أنه باطل. قال رحمه الله تعالى: وقيل إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول. يعني بعض قول المعتزلة حق وبعض قول الأشاعرة حق. الحق الذي عند المعتزلة ما هو؟ أنهم مشركون، وأما أنهم يعذبون قبل الرسول هذا باطل. والأشاعرة ماذا عندهم؟ قالوا: لا تعذيب إلا بحجة الرسالية بالرسول، لكن لا يسمون مشركين. وحينئذ قلنا التعذيب وجعل ذلك مناطا بالحجة الرسالية هذا حق، هذا حق. حينئذ صار ماذا؟ أهل السنة والجماعة واسط بين أهل الباطل، بين المعتزلة وبين الأشاعرة. إذن قال: وقيل إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، قبل مجيء الرسول، قبل البعثة الرسالية. إذن وما كنا معذبين، هذا لا ينفي أن يكون ما قبل البعثة ماذا؟ سيئا وقبيحا وشرا وشركا وظلما وفسادا وطغيانا وفاحشة وذنبا، هذا لا يمنع، بل هي باقية على أوصافها، لأن مدركة بالعقل ومدركة به بالفطرة. والشرع لم يأتي بإعدام هذين النوعين، بل جاء بتأييد ما دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل. ولكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول. قال: وعلى هذا القول الثالث عامة السلف وأكثر المسلمين. عامة السلف يعني مسألة سلفية، وأكثر المسلمين أراد المنتسبين إلى الإسلام من الأشاعرة ونحوها، فموافقوا عامة السلف. إذن القول الثالث الذي هو فيه إثبات كون هذه الأسماء ثابتة بأوصافها من الشر ونحو ذلك قبل الرسول، ثم التعذيب لا يكون إلا بعد الرسول، هذا عليه عامة السلف. وعامة هذا من صياغ العموم، فهي دالة على العموم. إذا المسألة سلفية أو لا؟ مسألة سلفية. حكى ابن تيمية. أين الذين يقولون هذه المسألة لم تكن معروفة في عهد السلف؟ ها؟ أين القائلون؟ هكذا يقولون الآن. قل: هذا إثبات الاسم أنه مشرك، هذه لا تعرف، إنما جاءت الآن متأخرة عند الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى وأتباعي. قل: هذا ابن تيمية رحمه تعالى الذين تتبجحون بالاستدلال بكلامه وتقدمون على الكتاب والسنة، هذا هو ينص الآن على أن عامة السلف على ماذا؟ على أن ما كان قبل البعثة شر وقبيح وفاحش وشرك إلى آخره، ثم لا تعذيب إلا بالرسول، إلا بالرسول. إذن هذا قول ابن تيمية رحمه تعالى. كيف نفهم كلامه؟ نفهمه على هذه الأصول. تبليه لهذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: وعليه، مع كونه مذهب عامة السلف حكى اتفاقا عليه، يعني أقوى السلف رجال، قال: وعليه يدل الكتاب والسنة، يعني كتاب وسنة وإجماع السلف على أن ما كان قبل البعثة، ولا فرق بين ما قبل البعثة وما بعدها في من تلبس بالشرك الأكبر، لأنه إذا ثبت الاسم قبل البعثة فمن باب أولى وأحرى عند من شم رائحة العقل أن يثبته كذلك بعده بعده، لا فرق بينهما، صحيح أو لا؟ حينئذ إذا قال هذا مسلم يقول لا إله إلا الله، فرق بين المشرك الذي لا يقول لا إله إلا الله وبين المسلم الذي ينتسب للإسلام وفعل الشرك. عرفنا فيما سبق أن قول لا إله إلا الله باطل لا عبرة به، لأن الله تعالى ما أمر العباد أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يترك ماذا؟ الشرك. ويدل على ذلك أن أي عاقل عرف السيرة النبوية لا يتجرأ أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له مشرك قريش نقبل ما عندك ونقول لا إله إلا الله ونتلو القرآن صباح مساء ونصلي معك ونطوف بالبيت ونحج لكن ما نترك عبادة اللات، يقبل؟ قطعا يقول لا يقبل. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا تقبل إلا بترك الشرك. حينئذ إذا انتسب إلى الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله ولابس وفعل الشرك حينئذ انتقضت الكلمة عنده. فحينئذ لا فرق بين كافر أصلي أو مشرك أصلي في هذه المسألة وبين من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعليه يدل الكتاب والسنة، انتبه، فإن فيهما أي في الكتاب والسنة بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. وفي الصحيح أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، سماها جاهلية وشر. هذا متى؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقره. أليس هذا صار وصفا شرعيا بقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ صار وصفا شرعيا. حينئذ في جاهلية وشر، إذا ما كانوا فيه هل هو شر أم لا شر؟ شر. من أين أدرك ذلك؟ بالعقل، لأنه لم يكن ثم رسول. شر أو ليس بشر؟ شر. وهل يكون شرا ولا يكون ذنبا بل حسنة؟ لا، لا يجتمعان. فإذا كان شرا فهو ماذا؟ فهو ذنب، فهو فاحشة. فإذا كان كذلك فقد ثبت قبل ماذا؟ قبل بعثة الرسول. هذا نص واضح بين يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى هنا وفي الصحيح أن حذيفة قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال رحمه الله تعالى وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى عليه السلام الذي مر معنا في النص السابق اذهب إلى فرعون إنه طغى، وجه الاستدلال اذهب هذا حصل به ماذا؟ الإرسال، إنه طغى، لأنه طغى، إن بعد الأمر تدل على التعليل، إذا لما طغى أمره بذهب إليه، إذا ثبت الوصف قبل ماذا؟ قبل الرسول، ما جاءه موسى عليه السلام، ما جاءه موسى عليه السلام، وصفه ماذا؟ بكونه طاغيا، يعني. وهذا شر أو خير؟ شر قطعا. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، جمع مفسد. إذن ثبت الوصف ولا فرق بين طغى الذي هو فعل وبين المفسد الذي هو اسم فاعل، لا فرق بين هذا وذاك، لأنك تقول زيد أشرك بربه وزيد يشرك بربه، فزيد حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا، لا فرق بين الأوصاف الثلاث كلها، وكلها تسمى اشتقاقا عند أهل اللغة، لأن أشرك هذا مشتق من الشرك مصدر، ويشرك كذلك هذا مشتق من الشرك الذي هو مشرك، هذا واضح. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. قال ابن تيمية فهذا النص خبر عن حاله قبل أن يولد موسى، قبل أن يولد موسى، يعني ليس قبل أن يبعث موسى بل قبل أن يولد موسى، وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة أنه كان طاغيا ومفسدا، طاغيا وموسى قبل أن يولد موسى، يعني ما بعث. وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذين يستدلون حينئذ لابد أن يقفوا مع هذه وقفة بحيث يفهمون كلامه رحمه الله تعالى عند إسقاط الحكم يعذر أو لا يعذر، لابد من فهم هذه الوصول. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ولقد منن عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، هذا وهو ما زال تأكيد على ما سبق، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه ها عدو، ها سماه عدوا وهو أخذ موسى وللتابوت، صح أو لا؟ سماه عدوا، إذن أسقط الاسم أو لا؟ قبل الرسالة، قبل الرسالة قال يأخذ عدو لي وعدو له، يعني لموسى عليه السلام. قال وهو فرعون، أي هذا العدو فرعون، فهو إذ ذاك، يعني وقت أخذ موسى من اليم، فهو إذ ذاك عدو لله، ولم يكن جاءته الرسالة بعد، ولم يكن جاءته الرسالة بعد. هذا كلام لا يحتمل تأويلا، لا يحتمل إلا التكذيب فقط والتحريف. إذن سماه عدوا لموسى وهو عدو لله تعالى، وهو أخذ موسى صغيرا طفلا، صح أو لا؟ ثم بعد ذلك أرسل لي إنه طغى من المفسدين من الظالمين الأخير، فكلها أوصاف لفرعون قبل ماذا؟ قبل الرسالة. إذن اشتقت أوصاف أو لا؟ اشتقت أوصاف. هل كان جاهلا فرعون؟ جاهل أو مسألة محتملة، ما جاءه رسول بعده؟ إذن هو جاهل قطعا، ومع ذلك سماه مفسدا وسماه ظالما وسماه عدوا إلى آخر. إذن ثبت الأسماء أو لا؟ ثبتت الأسماء. فلا يلبسن عليك ملبس، قل لك هذا ليس مشركا، لابد من ماذا؟ لابد من إقامة الحجة. قل له فرعون، فرعون يا فرعون، قد أثبت الله تعالى له هذه الأوصاف وهو جاهل. فإقامة الحجة ليست لإسقاط الأسماء، ليست لإسقاط الأسماء. الذي لم يفرق بين البابين وقع عنده ماذا؟ إشكال، وقع عنده إشكال. إذا قال لا نكفر، سيأتي أن ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن التكفير يأتي إثباتا ونفيا، وقد نص على أنه ينفى التكفير المعذب عليه، وأما كافر فهو كمشرك كما سيأتي، يعني يسمى كافرا ويسمى مشركا لثبوت المعنى اللغوي كذلك العقلي. وحينئذ التعذيب هو الذي يكون ماذا؟ يكون منفيا. ابن تيمية رحمه تعالى وإمة الدعوة وشيخ الإسلام عبد الوهاب قد ينفون أحيانا التكفير، قل لا نكفر لجهله، لعدم من ينبهه، لا يلزم من ذلك أنه يسميه ماذا؟ يسميه مسلما، بل يسميه مشركا. ثم فرق بين المسألتين، فالذي يخلط بين المسألتين إذا مر به كلام يقول لا نكفر لجهله ولعدم من ينبهه إلى آخره، حينئذ يظن أنه أثبت له وصف الإسلام. لا، هذه مسألة وهذه مسألة، لا تخلط بين البابين وإلا حصل إشكال. قال وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته رسالة بعد، إلى أن قال وأيضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه. فلو كان كالمباح المستوي الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة، يعني أمر الله تعالى في مواضع سيأتي أمثلة، أمر بماذا؟ بالتوحيد والتوبة من الشرك، وجاء الإطلاق من حيث الاستغفار ومن حيث التوبة. لو كان مستوي الطرفين كشرب الماء مباح، هل أمر بالتوبة؟ الجواب لا. هل أمر بالاستغفار؟ الجواب لا. دل ذلك على أنه في نفسه قبيحا وفي نفسه مذموما، وكذلك العقل والفطرة يدركان ذلك. قال رحمه الله تعالى كالمستوي الطرفين، فلو كان كالمباح المستوي الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة، فعلم أنه كان من السيئات القبيحة، لكن الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة. إذن لا يأتي نفي العقاب إلا مقرونا عنده كغيره من أمة السنة، لا يأتي إلا ماذا؟ مقرونا به بالحجة، لا تعذيب إلا بحجة. هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. ولو كان مشركا جاهلا ولم يبلغه إلى آخره، قلنا ماذا؟ ما بلغته الدعوة، يعني ما سمع لا برسول ولا به بقرآن، أو ما وجد من يترجم له مثلا، هذا لا شك فيه أنه يمتحن في الآخرة، على قول الجمهور، على قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى فعلم أنه كان من السيئات القبيحة، لكن الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة. وهذا كقوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم، خاطب مشركين كفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، أمر به بالاستغفار. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يأمر بالاستغفار من ماذا؟ من مستوي الطرفين، الجواب لا، لابد أن يكون قد استقر عندهم أنه ماذا؟ أنه ذنب وقبيح وشر وسيء. وقال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، فدل على أنها كانت ذنوبا قبل إنذاره إياه. إذن مسألة الذنب ثابتة قبل ماذا؟ قبل الرسالة، فكونه ذنبا وقبيحا وسيئا ومذموما وإذا علم به حينئذ استدعى التوبة والاستغفار، هذا معلوم بالفطرة والعقل. قال فدل على أنها كانت ذنوبا قبل إنذاره إياهم، فالعقل والفطرة يدلان على ذم هذه الأفعال، العقل والفطرة يدلان على ذم هذه الأفعال، فإثبات كون الفعل ذنبا أعم من العقوبة عليه. صحيح، هذا من كلامي، كون الفعل ذنبا أو الشيء ذنبا أعم من كونه يعاقب عليه. لماذا؟ لأن العقوبة أخص لا تدرك إلا من جهة الشرع، وأما الذنب فهو أعم يدرك بالشرع ويدرك كذلك بالعقل والفطرة. قال وقال عن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، سماه ماذا؟ مفترين. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يخاطب كفار أمرهم بالتوحيد وأمرهم بالاستغفار وبالتوبة، استغفروا من ماذا؟ مما ليس ذنبا، الجواب له، هذا مراده رحمه الله تعالى. فأخبر في أول خطابه أنهم مفترون بأكثر الذي كانوا عليه، كما قال لهم في الآية الأخرى أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وكذلك قال صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وكذلك قال لوط لقوم أتأتون الفاحشة، هذا زجرهم عن ماذا؟ عن شيء يعلمونه، علموا استقر في نفوسهم ماذا؟ أنها فاحشة. قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، قبل أن ينهاهم، بخلاف قول من يقول ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيئة حتى نهاهم عنها، الجهم وأتبع الجهم من الأشاعرة، ما كانت قبيحة ولا سيئة حتى ماذا؟ حتى نهاهم عنها. وأما العقل والفطرة فلا يدلان على ذلك. قال رحمه الله تعالى ولهذا قال إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، سماه ماذا؟ منكرا. قالوا هذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون ولكن أنذرهم بالعذاب. وكذلك قول شعيب، هذا استقراء منه رحمه الله تعالى ما ترك شيئا، هذا استقراء يدل على أن هذا أصل دل عليه الكتاب والسنة. أولا أورد حديث حذيفة كنا في جاهلية وشر هذا كاف، وثانيا أورد هذه الآيات الدالة على أن الرسل خاطبوا أقوامهم بما يعلمون واستقر في نفوس ماذا؟ أنها ذنب وفاحشة وسيئة إلى آخره، هذا تأصيل منه رحمه الله تعالى. قال فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، بخلاف قول من يقول ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيئة حتى نهاهم عنها. ولهذا قال قال لهم عن لوط عليه السلام أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون ولكن أنذرهم بالعذاب. وكذلك قول شعيب أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إذن عرفوا الإفساد وعرفوا أن المكيال وعدم الوفاء به بالمكيال أنه من الذنوب، أن هذا يدرك به بالعقل، الغش مدرك به بالعقل، فبين أن ما فعلوه كان بخسا لهم أشياءهم وأنهم كانوا عاثين في الأرض مفسدين، عاثين بمعنى مفسدين قبل أن ينهاهم، بخلاف قول المجبرة الجهمية أن ظلمهم ما كان سيئة إلا لما نهاهم، وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب وغير ذلك، كما أنه يأكل ومستوي الطرفين كذلك يعبد غير الله تعالى، وكذلك يأتي الفاحشة إلى آخره فهو مستوي الطرفين، والعقل لا يدل على ذلك. ولا شك أن هذا باطل عند أهل السنة والجماعة، أن هذه القبائح بذاتها يعني فيها قبح ذاتي يدل العقل على أنها ماذا؟ على أنها مذمومة. قال رحمه الله تعالى كما يقولون في سائر ما نهت عنه الرسل من الشرك والظلم والفواحش، قالوا هكذا إبراهيم الخليل قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذا توبيخ وعتاب، توبيخ وعتاب لما استقر عنده أن الذي لا يسمع لا يدعى، لأنه معلوم بالعقل والفطرة تدل على ذلك، إذن هذا أمر مستقر. فهذا توبيخ على فعله قبل النهي. وقال أيضا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، فأخبر أنهم يخلقون إفكا قبل النهي، والإفك هو الكذب. وكذلك قول الخليل لقومه أيضا ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، إلى قوله أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قال فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم، ولهذا استفهم استفهام منكر فقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تنحتون، فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعون رب العالمين. هذا كله تقرير منه رحمه تعالى في إثبات هذا الأصل. إذن هذه كل الآيات تدل على ماذا؟ هذا استقراء تام لما جاء به الأنبياء والمرسلون أن ما كان قبل الإرسال قبل البعثة فقبحه وذمه ثابت ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى رسول. حينئذ نشتق فاحشة نقول ارتكب فاحشة، نقول هذا فساد وهذا مفسد وهذا ظالم وهذا سيء وهذا شر قبل ماذا؟ قبل الرسالة. وكذلك إذا وقع في الشرك نقول هذا مشرك، إذ لا فرق بين هذه كلها. ثم قال رحمه الله تعالى فلولا أن حسن التوحيد، يعني حسن العقل الذي تدل عليه الفطرة، فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك، يعني من حيث العقل والفطرة، وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا. ولذلك الأصل في بطلان الشرك العقل والفطرة قبل الشرع، والشرع جاء مؤيدا صحيح بطلان الشرك أنه باطل، هذا يدركه العقل كذلك تدل عليه الفطرة، فلا يحتاج إلى دليل شرعي، فمعلوم قبل ماذا؟ قبل الرسالة. قال رحمه الله تعالى معلوم به بالعقل لم يخاطبهم بهذا، إذ كانوا لم يفعلوا شيئا يذمون عليه، بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم، وإنما كان قبيحا بالنهي، ومعنى قبحه كونه منهيا عنه لا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة جميعا. وأيضا ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية، ويضرب لهم الأمثال كقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، وقول أفلا تتقون، وقول فأنا تسحرون. فهذا يقتضي أن اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادته، يوجب انتهاءهم عن عبادته بمجرد أن يعلم أن الله تعالى هو الخالق، هذا يقتضي عقلا أنه ينتهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. فإذا فعل حينئذ نقول قد قامت عليه الحجة بماذا؟ بالعقل قبل الشرع، قبل الشرع، فيسمى مشركا وما اشتق منه. قال يوجب انتهاءهم عن عبادتها، وأن عبادتها من القبائح المذمومة، ولكن هؤلاء الأشاعرة ونحوهم يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالقا آخر وهو باطل. وهذا يدل على أن الحكم هنا عام ليس خاصا بالمشرك الأصلي، فكلام رحمه الله تعالى على جهة العموم. ولذلك يقول المجبرة، يقول المعتزلة، هؤلاء قبل البعثة، ها بعد البعثة، إذا نسب القول إلى المعتزلة وإلى المجبرة والجهم بن صفوان وأتباعه واختاره أصحاب فلان وفلان، هذا يدل على أنه على أن كلامه عام وليس خاصا به قبل البعثة، حينئذ يكون عاما. قال رحمه الله تعالى ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالقا آخر، أو أن الشرك إنما يكون به بالاستقلال واعتقاد التأثير، هكذا عندهم الشرك هو الشرك في الربوبية، وأما العبادة توحيد العبادة هذا لا شرك فيه إلا إذا اعتقده، يعني إذا عبد غير الله تعالى يسأل هل تعتقد فيه أنه مستقل بالنفع والضر، قال نعم مشرك، وقال لا حاشا وكلا بل هو واسطة فقط شفيع عند الله تعالى، قال لا أنت مسلم لست بي مشرك. ثم يختلفون هل وقع في الشرك أو لا، مسألة أخرى. مسألة هو مسلم ثابت له الإسلام. قال بل الشرك عبادة غير الله. قال ابن تيمية بل، هذا بل الإضراب، الشرك عبادة غير الله، صرف العبادة لغير تعالى هو ماذا؟ هو الشرك، سواء اعتقد أو لم يعتقد. صحيح، سواء اعتقد أن ثم خالقا مع الله أو لم يعتقد، وإنما يزداد به ماذا؟ يزداد به شركا. يعني إذا اعتقد أن ثم خالقا أو مدبرا أو متصرفا في الكون مع الله تعالى ازداد الشرك، والشرك لا شك أنه دركات. وأما الشرك الذي هو في العبادة بمجرد صرف العبادة لغير تعالى يكون قد وقع فيه في الشرك. إذن ثم خلل عند المخالفين في تفسير الشرك، في تفسير الشرك، وعندهم الشرك هو في الربوبية. فإذا لم يعتقد حينئذ لو صرف العبادة لغير تعالى لا يسمى مشركا إلا إذا اعتقد. قال رحمه الله تعالى بل الشرك عبادة غير الله، وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق، ومثل هذا كثير في القرآن، إلى أن قال وقد قال سبحانه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. بجهالة، بجهالة هذا عام يشمل لو كان عالما يعني وصله الخبر أو لم يكن، ومع ذلك قيل سوءا سمي ماذا؟ سيئا. قال من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال فهذا يعني هذه النصوص، وإن كان قال الصحابة والتابعون إن كل عاص فهو جاهل، كل عاص فهو ولو كان عالما، ولو كان عالما. إذن الجهل في الشرع أعم، قد يكون عالما ويسمى ماذا؟ يسمى جاهلا. ولذا قال بعض السلف لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، حتى يعمل بعلمه، هو عالم ويسمى ماذا؟ يسمى جاهلا، لعدم ماذا؟ لعدم العمل. قال فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون إن كل عاص فهو جاهل فهو متناول لمن يكون عالم التحريم أيضا، فدل على أنه يكون عاملا سوءا وإن كان لم يسمع الخطاب المبين المنهي عنه، يسمى عاملا سوءا وإن لم يكن بلغه الخطاب. وإذا لم يبلغ الخطاب معناه ما جاءته ماذا؟ رسالة، هذا المراد، هذا لأن الخطاب مقرون بماذا؟ بالرسالة، يعني القرآن ونحوه. قال فدل على أنه يكون عاملا سوءا وإن كان لم يسمع الخطاب المبين المنهي، يعني الذي بين المنهي عنه. منهي هذا مفعول به لقول المبين، والمبين هذا صفة للخطاب، الخطاب هذا مفعول به. كأن لم يسمع الخطاب المبين الذي بين المنهي عنه قبل أن يعلم أن هذا منهي، حينئذ عمل ماذا؟ عمل سوءا. إذا كل عاص شركا فما دونه فهو ماذا؟ فهو قد عمل السوء قبل الرسالة وبعد الرسالة، وأنه يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه وإن كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب وقيام الحجة. قيام الحجة لا أثر له في الأسماء، قيام الحجة مقرون بالتعذيب، واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات وتكون مما لم يكن علم أنه ذنب، لم يعلم أنه ذنب ومع ذلك يؤمر بماذا؟ بالاستغفار والتوبة. تبين كثرة ما يدخل في التوبة والاستغفار، فإن كثيرا من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فقط، أما ما لم يفعله لا يستحضر شيئا البتة، فعلم بالعلم العام أنها قبيحة، علم بالعلم العام أنها قبيحة. ما المراد بالعلم العام هنا؟ أعم من الشرع الذي يدل عليه الفطرة والعقل كذلك. فالفاحشة والذنب والسوء والجاهلية والشر يدل عليها الفطرة والعقل، إذن أفاد العلم، أفاد العلم، إذن كونه ذنبا دل عليه الفطرة إذن صار علما، ودل عليه العقل فصار علما، ودل عليه ماذا؟ الشرع فصار علما. ولذلك بالعلم العام يعني لا يختص بماذا؟ العلم الخاص الذي هو الشرع. قال فعلم بالعلم العام أنها قبيحة كالفاحشة والظلم الظاهر، لأن الظلم قد يكون خفيا يحتاج إلى نص، صحيح؟ الظلم دركات. قال فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل، إلا من علم أنه باطل. ولذلك من دان بالشرك لا يعلم أنه باطل، وهم يحسبون ماذا؟ أنهم يحسنون صنعا. كذلك المبتدع، كل مبتدع يظن ماذا؟ أنه على حق. هل أذنب؟ أذنب أو لا؟ المبتدع أذنب أو لا؟ أذنب، مذنب، يعلم أنه مذنب، نسميه مبتدع، نسميه أو لا؟ نقول مبتدع، ضال مضل، ومع ذلك نقول ماذا؟ لم يعلم. إذن لم يكن الجهل بكونه صاحب ذنب مانعا من الوصف، فالشرك من باب أولى وأحرى، لأنه أعظم جرما وذنبا. قال رحمه الله تعالى فأما ما قد يتخذ دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل، كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل، فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه، وأهله يحسبون أنهم على هدى. وكذلك البدع كلها، بدع كلها، كل صاحب دين، ومثل هنا بأهل الكتاب والمشركين، صحيح، فيظن أنه على هدى وأنه على خير، ومع ذلك فهو ماذا؟ هو واقع في ذنب، واقع في ذنب، ويسمى مشركا. قال رحمه تعالى والتائب يتوب مما تركه وضيعه وفرط فيه من حقوق الله تعالى، كما يتوب مما فعله من السيئات، وإن كان قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة، فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا. انظر لو جمعت كلامه المقرون بين التعذيب وبين الرسالة لوجدته كثيرا. وإذا نظرت إلى إثبات السيء والقبيح لا يقرنه به بالرسالة، قل قبل مجيء الرسالة، وإذا جاء التعذيب قال منوط بماذا؟ بالرسالة. إذن فرق بين النوعين. فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا، وإلا فكونه كان فاعلا للسيئات المذمومة وتاركا للحسنات التي يذم تاركه وكان تائبا قبل ذلك ما تقدم. وذكرنا القولين، قول من نفى الذم والعقاب وقول من أثبت الذم والعقاب، يعني الأشاعرة والمعتزلة. فإن قيلا إذن هذا قرر لنا ماذا؟ أصل هذا الكلام كله، لم نترك إلا شيئا يسيرا استطرد فيه رحمه الله تعالى، هذا الكلام كله صريح ولا يمكن تأويله البتة، ولا يمكن تأويله البتة بأنه عانى به كذا وكذا، لأنه ليست كلمة واحدة يمكن تأويله، هذا فصل كامل. وأصل فيه هذه المسألة تفرقة بين الأسماء وبين الأحكام، إذا من سوى بينهما فقد خالف عامة السلف، أهم شيء، ليس قال ابن تيمية أمر هين هذا، لكن خالف ماذا؟ عامة السلف. ودل الكتاب والسنة على ماذا؟ على التفرقة بين النوعين، وسمي شركا وسمي فاحشا وقبيحا لآخره، وسمى الله تعالى فرعون سماه عدوا وظالما وفاسدا وطاغيا قبل ماذا؟ قبل أن يولد موسى عليه السلام، فهو جاهل، فهو جاهل. إذن الجهل لا يمنع إسقاط الاسم والفساد والطغيان نحو ذلك، كذلك ما يتعلق به بالشرك، واضح المسألة، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد بيان. قال رحمه الله تعالى لكن هؤلاء يجعلون هذا الكلام في المشرك الأصلي الآن، وكلامه ليس في المشرك الأصلي قطعا هذا، وإلا لما أدخل ماذا؟ المعتزلة والأشاعرة. هل المعتزلة والأشاعرة كانوا قبل البعثة؟ حينئذ نقول إذا أورد مورد هذا قل إذا لما أدخل المعتزلة ولما أدخل الأشاعرة، صحيح أو لا؟ وأن القبح والحسن هذا ليس خاصا بما كان قبل الرسالة، بل كذلك بعد الرسالة. قال رحمه الله تعالى فإن قيل إراد وجواب، فإن قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها، إذا كان لا يعاقب إذا ما الفائدة قل هذا قبيح وهذا إلى آخره، عندما يقول هذا مذموم شرعا، الأفعال والذنوب سيئة وقبيحة وشر إلى آخره ثم لا يعاقب، هل فيه فائدة أو لا؟ أول اتباع النص سماها بذلك ونكتفي، سواء أدركنا العلة أو لم ندرك العلة، لكن مع ذلك أجاب رحمه الله تعالى. قال فإن قيل إذا لم يكن معاقبا عليه فلا معنى لقبحها، قيل بل فيه معنيان، فيه فائدتان، أحدهما أنه سبب للعقاب لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة، هذا نص صريح أن العقاب مقارن للحجة، والحجة إنما هي من أجل دفع العقاب فقط، أما الأسماء فهي ثابتة، ما هي؟ فهي ثابتة، انتبه لهذا لا أحد يلبس عليك. قال أنها سبب العقاب سبب للعقاب، إذن عقاب مسبب، وجد السبب، وجد السبب لكن منع من العقاب لماذا؟ للحجة الرسالية. قال أنه سبب للعقاب لكن هو أي العقاب متوقف على الشرط وهو الحجة، يعني الحجة الرسالية. قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، شفا يعني على طرف، فلولا إنقاذه لسقطتم، فلولا إنقاذه لسقطتم، ومن كان واقفا على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه، يعني وقف على شفير هنا، حينئذ إذا هلاكه موقوف على ماذا؟ على سقوطه، إذا سقط هلك، حينئذ جاء الشرع دالا على ماذا؟ على أنه لا يسقط في العذاب إلا بالحجة الرسالية، وإلا هو واقف على الشفير يعني متهيئ، بقي ماذا؟ بقي الحجة الرسالية، وإلا هو قد تلبس بما يقتضي الوقوع، صح ولا؟ الذي يذهب إلى طرف، حينئذ إذا وقع لا يلومن إلا نفسه، لكن باعتبار النار لابد من ماذا؟ من قيام الحجة، لابد من قيام الحجة. قال فلولا إنقاذه لسقطوا، ومن كان واقفا على شفير فهلك، فهلاك موقوف على سقوطه، بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك، فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب، يعني تلبسوا بالشرط، تلبسوا به بالشرط، لم يبقى إلا أن يسقطوا في النار، لكن من رحمة الله عز وجل أرسل إليهم الرسل وجعل العقاب والسقوط في النار منوطا بماذا؟ بالحجة الرسالية، وإلا هم قد تلبسوا بماذا؟ به بالسبب. حينئذ هذه القبائح والتلبس بها هي من قيام السبب، وأما المسبب الذي هو العذاب هذا مرتب على ماذا؟ على الحجة الرسالية. قال الثاني أنهم مذمومون منقصون معيبون، فدرجتهم منخفضة بذلك، ولا بد، يعني كل من تلبس بذنب فدرجته دون من لم يتلبس، إذن كونه تلبس بالقبيح هذا ينزل درجته بقطع النظر عن كونه يعذب أو لا يعذب، هذه مسألة أخرى، حينئذ يكون ماذا؟ يكون قبيحا، حتى في العادات الذي يأتي الفواحش ولو كان قبل الرسالة، الذي يأتي بالفواحش هذا دون من لم يأتي به بالفواحش. قال رحمه تعالى ولو قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضا وثوابه، فهذه عقوبة بحرمان خير وهي أحد نوعي العقوبة. قال وهذا وإن كان حاصلا لكل من ترك مستحبا فإنه يفوته خير، يعني حتى المستحبات إذا ترك المستحبات معناه يكون مساويا لمن أتى بالمستحبات، الجواب لا، هذا يدل على أن كلامه عام ليس خاصا بما يكون قبل الرسالة، لأنه ما كان هناك شيء اسمه مستحب، وإنما هذا كان بالرسالة. ففرق بين ما يفوته ما لم يحصل له وبين ما ينقص ما عنده. قال وهذا كلام عام فيما لم يعاقب عليه من الذنوب، أما من لم يرسل إليه رسول في الدنيا فقد رويت آثار أنهم يرسل إليهم رسول في عرصات القيامة كما قد بسط في مواضع. إذن انتهى الفصل كله. ما الفوائد التي يمكن أن نأخذها من هذا الفصل؟ أولا ها عندكم هذه الأسماء ثابتة قبل قيام الحجة، هذا أهم شيء يعني بحثنا في هذه المسألة. ثانيا أن الشرك قبيح بالعقل، طيب العذاب لا يكون إلا بعد، إذن عندنا اسم وعندنا حكم، أي النوعين منوط بالحجة الرسالية؟ الحكم، الحكم هل يعذب لا يعذب، والاسم ثابت ثابت بدليل أنه ثبت قبل الرسالة، ومن يمنع اليوم يقول ماذا؟ الجهل مانع، هكذا يقول الجهل مانع، مانع من ماذا؟ مطلقا دون تفصيل، صحيح؟ لا يسمى مشركا لأنه جاهل، كيف لا يسمى مشركا لأنه جاهل؟ هذا ما يتأتى لا في عقل ولا فطرة ولا نظر، إذن لا يسمى مشركا لأنه جاهل، ولا يعذب لأنه ماذا؟ لأنه جاهل، ولا تنتقض الكلمة كلمة التوحيد لأنه جاهل، فتبقى الأحكام كما هي لماذا؟ لأنه جاهل، ومن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا علماء، قطعا لا، ومع ذلك باتفاق يقال ماذا؟ مشرك العرب، هكذا تسمية عند أهل التفسير وأهل التاريخ، حتى الذي ليس من أهل العلم ويكتب في التاريخ يقول مشرك العرب ومشرك قريش سماهم هذا مشركين، ومع ذلك هم جهلاء، هم جهلاء. إذن كلام هذا واضح من تيمية رحمه الله تعالى، يبين لك حقيقة كلامه إذا جاء يحتج به من يحتج بأنه قال لا نكفر، والمراد به ماذا؟ أن هذا لا ينافي أن يسميه ماذا؟ مشركا، وأن يدل عليه بالدليل السابق قبل البعثة أنه قبيح وسيء إلى آخر ما ذكره. وقال رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 305 كلام كذلك صريح في هذه المسألة، قال وكتب الله، يعني ليس القرآن فقط بل كتب الله، يعني التوراة والإنجيل وغيرها، كتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. قال رحمه الله تعالى وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هذا قبل البعثة. قال فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا، والمقت هو البغض بل أشد البغض. إذن هذا حكم أو لا؟ هذا حكم، ولذلك نقول يثبت الاسم وبعض الأحكام، بعض الأحكام. ولذلك لو كان جاهلا وتلبس بالشرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حين يقول تثبت له بعض الأحكام وننفي بعض الأحكام، لا يقتل حتى يبلغ لما ما سمع بالدعوة، ثانيا لا يعذب حتى يبلغ، هل يصلى عليه؟ الجواب لا. الجواب إذن ثبت له ماذا؟ بعض الأحكام، وتنفى عنه بعض الأحكام. هنا ثبت المقت من الله تعالى، مقتهم، حينئذ هو أشد البغض، مع كونه لم يرسل إليهم ماذا؟ رسولا، لكن لا يعذبهم إلا بإرسال الرسول، واضح هذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا، والمقت هو البغض بل أشد البغض. ومع هذا، مع البغض، مع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انظر الاستدلال أين، انتبه، متى استدل بالآية؟ عند نفي التعذيب، وأما عند الأسماء فجاء بآيات من الظالمين الطغى إلى آخره، صحيح؟ إذن الاستدلال الصحيح بالآية إنما هو مقرون بقيام الحجة الذي هو التعذيب. وقال ولو أن أهلكناهم بعذاب، نص على العذاب، بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، فدل هذا النص، فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم. ما هو المقتضي؟ يعني السبب الذي ذكره فيما سبق على شفا جرف انهار، حينئذ هو الذي أراد أن يبينه هنا في المقتضي، أن يبينه بقوله المقتضي. قال فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم، المقتضي هو فعل الشرك وفعل الذنب، إذن قائم، ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة، شرط العذاب هو بلوغ الرسالة، فالمقتضي قائم الذي هو فعل الذنب، ولكن لا يعذبهم لماذا؟ لفقد الشرط، لفقد شرط وهو التعذيب. قال ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة، ولهذا قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل. فالآيات كلها رحمه الله تعالى لا يستدل بها إلا على نفي التعذيب، وأما باعتبار الوصف وباعتبار الاسم فهو ثابت، فهو ثابت. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وفي رواية من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال أيضا رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 311 قال ومنهم من يقول، منهم أي بعض المنتسبين لا إلى علم، ومنهم من يقول بل لا يعذبون، بل لا يعذبون، ومنهم من يقول بل لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة، يعني جاء به بالقول الثالث، ذكر أولا ثلاثة أقوال، لا يعذبون حتى يبعث الله تعالى رسوله وكذلك، لكن الاسم ثابت قبل البعثة، بل لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة قبل الرسول، ممقوتة قبل الرسول، يذمها الله قبل، بل يمقت أصحابها قبل الرسول، يذمها الله ويبغضها. قال ويوصفون بالكفر، يوصفون به بالكفر، هذا كلام التيمية رحمه تعالى. قال ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه قبل ماذا؟ قبل الرسل. يذم ويمقت ويوصفون بالكفر، يعني كيف يوصفون بالكفر؟ ترجمها يعني يقال ماذا؟ كافر. هذا معنى يوصفون بالكفر، يقول كفر ويكفرون بالله ويقول كافر، هكذا يوصفون بالكفر. وإذا وصف بالكفر يوصف بماذا؟ بالشرك. ولذلك سبق ماذا؟ فاسم المشرك ثابت قبل الرسالة وبعد الرسالة. إذن هنا قال يوصفون به بالكفر قبل الرسالة. وسيأتي أن اسم الكفر من الألفاظ المتعلقة بالحجة الرسالية، لكنه الكفر الذي يقتضي التعذيب ليس مطلقا. هنا قال يوصفون بالكفر، هذا قبل الرسالة، فيقال كافر ويقال مشرك. سيأتي كلام له ماذا؟ أن وصف الكفر هذا مناط بالرسالة، وينص رحمه الله تعالى على أن المراد به الكفر الذي يعذب عليه. إذن عند ابن تيمية سلمت بذلك أو لم تسلم من أجل فهم كلامه، الكفر عنده كفران، كفر يصدق قبل الرسالة وكفر لا يكون إلا بعد الرسالة، لابد أن يسلم بهذا. هو نص على هذا، حينئذ يوصفون بالكفر فيقال كافر. وبين أن الكفر من ألفاظ الرسالة مما جاءت به الرسالة، والمراد به التعذيب، حينئذ إذا نفاه لا يلزم منه نفي هذا الوصف. إذا قال لا نكفر يعني الكفر الذي يترتب عليه التعذيب، ولكن قال يوصفون بالكفر قبل ماذا؟ قبل الرسالة. إذا لا نكفر لعدم من ينبههم، لجهلهم، المراد به الكفر التعذيب، وهنا قال يوصفون به بالكفر. سلمت بذلك أو لم تسلم، لكن لا تكذب على ابن تيمية رحمه الله تعالى، تقول يعذر بالجهل مطلقا ولا يسميه مشركا، صحيح أو لا؟ لأن بعض الناس يقول لا ليس بصحيح، كفر واحد، هذا مذهبك أنت، لكن لا تأتي بكلام ابن تيمية رحمه تعالى تفسره برأيك، لابد أن تذهب به على كلامه هو. فالكفر عنده كفران، كفر يثبت مع الجهل، وكفر لا يكون إلا مع الحجة الرسالية. انتبه لهذا. هنا قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى ويوصفون بالكفر، يوصفون بالكفر فيقال كفار وكافر، الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم، يعني مع كفرهم ووصفهم بأنهم كفار لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. ثم ذكر حديث عياض بن حمار السابق وأدلة الفطرة، ثم قال ومع مقت الله لهم، فقد أخبر أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. وهذا يدل على إبطال، يعني القول هذا باطل ليس معتبرا، قول الذي سيأتي باطل، على إبطال قول من قال إنهم لم يكونوا مسيئين ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع، حتى جاء السمع. حينئذ يقال هؤلاء يذمون أو لا عباد القبور، فإذا قرنه بالسمع وقيام الحجة وافق هؤلاء شاعرا. قال وقول من قال إنهم كانوا معذبين بدون السمع إما لقيام الحجة بالعقل كما يقول من يقوم من القدرية المعتزنة، وإما لمحض المشيئة كما يقوله المجبر. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم بما بسببية فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث، لم يكن ليعذب الكفار، سماهم ماذا؟ سماهم كفارا، لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا. وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقتة، يعني قام المقتضي، تلبسوا بالشرك فسموا ماذا؟ سموا مشركين كفارا، لكن هذا لا يعذبهم عليه، وإن كان يمقتهم الله تعالى لكن لا يعذبهم حتى ماذا؟ حتى يبعث إليهم رسولا. هذا كلام واضح بين رحمه تعالى. قال وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال، قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم، وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة. إذن قرن ماذا؟ تعذيب بقيام الحجة، وليس الاسم وليس الذم وليس المقت. تبل هذا، لأن الملبسين كثر. وقال في الفتاوى رحمه الله تعالى الجزء 35، لو نص واضح بين هنا، الجزء 35 صفحة 226، قال رحمه الله تعالى أن كون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك من أسماء الدين، هذا ثبت أنه من أسماء الدين، يهودي نصراني هذا متعلق بأسماء الدين، هو حكم يتعلق بنفسه شخص ذاته. لماذا؟ لأنه مبني على اعتقاد أو قول أو فعل أو إرادة أو كلها معا، فمتى ما اعتقد عقيدة ما قلنا هذا يهودي، متى ما اعتقد عقيدة ما قلنا هذا نصراني، متى ما اعتقد عقيدة ما قلنا هذا مشرك، وهكذا. إذن مرد الاسم سواء كان مسلما أو كان يهوديا أو نصرانيا إلى صفات تقوم به هو، لا إلى الحجة الرسالية، لا إلى الشرع. قال أن كون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك من أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه، نفس الرجل، نفس الرجل من ذاته، لأنه إذا اتصف بالقيام مثلا صار قائما به، هو الذي أحدثه. كذلك ما يتعلق بوصف الإسلام وصف اليهودية والنصرانية، قال هو حكم يتعلق بنفسه. لماذا؟ لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله. إذن صارت صفات قائمة به، حينئذ اقتضى الاسم، صار مسلما أو يهوديا أو نصران، يعني لا علاقة له بماذا؟ بالحجة الرسالية، وإنما هي مطابقة لعقيدة فيسمى به بالاسم. قال لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك، يعني مرده إلى ماذا؟ إلى ذاته. لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه، صغير حكمه في الدنيا حكم أبويه، إن كان مسلمين فهو مسلم، إن كان كافرين فهو كافر، قطع النظر عن نوع الكفر. حينئذ يرد السؤال هل قام به اعتقاد أو إرادة أو قول أو عمل؟ لا، لكن نجري عليه ماذا؟ الأحكام، فنسميه كافرا من أجل إجراء الأحكام عليه، لأنه لابد من هذا، لابد أن يصلى عليه أو لا يصلى، ليس عندنا واسطة، صح أو لا؟ إما أن يصلى إما أن لا يصلى، إما أن يدفن في مقام المسلمين أو لا، حينئذ ليس عندنا واسطة. ومعلوم أن كل منهما مبني على وصف، فلابد من ماذا؟ فلابد من تحقق الوصف، حينئذ لابد أن يعتقد ولابد أن يريد ولابد من أقوال وأعمال. هذا النوع الذي هو صبي الصغير تعذر فيه الاعتقاد، لكن لابد أن ينزل منزلة ماذا؟ الكافر، من أجل إجراء الأحكام الشرعية عليه، فيقال كافر مع أنه ماذا؟ لم يعتقد ولم يقل إلى آخره، فننزل عليه الأحكام بعد أن نصفه بماذا؟ بالوصف، لأن الأحكام تابعة للأوصاف. فراد أن يقسم الناس إلى نوعين، رجل، قال كون الرجل، إذن الذي يعتقد ويريد ويقول ويعمل، حينئذ بقيام هذه الصفات به اكتسب الاسم، بقي ماذا؟ من يتعذر في حق الاعتقاد، حينئذ نسميه تبعا لأبويه، هكذا دل الشرع من أجل إجراء الأحكام الشرعية عليه. ولذلك فرق بين النوعين، أن كون الرجل هذا البالغ العاقل، ثم قال لكن الصغير هذا الاستدراك حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه، في الدنيا إذن ثم حكم آخر في الآخرة، فرق بين الحكمين. وأما التسوية مطلقا هذا من البدع، تلازم القول بالتلازم بين الاسم الحكمي، لا، إذا قيل مشرك لابد من قتله، هكذا، لماذا لا تقتله؟ إذن يلزم منه ماذا؟ أن يقتل. قل لا، لا يلزم، ليس بلازم، وإنما نحكم بماذا؟ بالأوصاف. قال رحمه الله تعالى لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسه. لماذا لا يستقل بنفسه؟ لماذا؟ ليس عنده اعتقاد، يعتقد ماذا؟ صبي صغير ما يدرك، هذا لو ولد مباشرة فمات ما حكمه؟ كافر، ليس عنده، لا يتصور أن يعتقد ولا أن يقول ولا إلى آخره، لا يستقل بنفسه. قال رحمه الله تعالى لكونه لا يستقل بنفسه لا في الاعتقاد ولا في الإرادة ولا في القول ولا في العمل. فإذا بلغ وتكلم بلغ وصار رجلا فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلم بنفسه يعني بما قام به. فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين. فلو كان أبواه يهودا أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين، صح أو لا؟ إذا كان أبواه كفارا وهو قد أسلم بالغ حينئذ حكمه ماذا؟ أنه مسلم باتفاق المسلمين. ولو كانوا مسلمين فكفر صار ماذا؟ كافر. يعني لا البالغ لا علاقة بإسلامه وكفره بأبويه. فلو كان كافرين فأسلم فهو مسلم باتفاق، لو كان مسلمين فكفر ارتد فهو كافر باتفاق. بقي ماذا؟ الصبي الذي لا لا لا يكون مدركا لاعتقاد ولا قول ولا ولا فعل. قال ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين. فإن كفر بردة لم يقر عليه يعني الكفر لكونه مرتدا لأجل أبائه، يعني قد يكون الأبوان ماذا؟ ها قد يكون كفارا لكن يقر كاليهود النصارى أو يكون ذميين مثلا يقر، لكن هو أسلم ثم كفر هل نقره لأجل أبويه؟ الجواب لا، لابد من إعدامه. قال وكل حكم انتبه وكل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك. هذا هو المغزى، يعني متى يحكم على الشخص بكونه مسلما أو كافرا بالصفات التي قامت به. إذا اعتقد عقيدة اليهود صار يهوديا بقطع النظر عن ماذا؟ عن قيام الحجة ونحوها. إذا اعتقد عقيدة المنافقين صار منافقا، إذا اعتقد عقيدة المشركين صار مشركا. فقيام الموجب بنفسه هو المقتضي للاسم، واضح هذا؟ قال يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك، وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب، من هذا الباب. يعني العبرة بماذا؟ بالصفات الموجبة يعني المقتضية إذا قامت بالشخص أنه ماذا؟ يسمى مسلما، يسمى يهوديا نصرانيا إلى آخره. فمن كان بنفسه مشركا فحكمه حكم أهل الشرك، من كان بنفسه مشركا يعني ثبت عنده ماذا؟ اعتقاد المشركين، صار حكمه حكم أهل الشرك. وإن كان أبواه غير مشركين أو مشركين، ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين، واضح هذا؟ إذن هذا النص يدل على ما يؤكد ما سبق، لأنه قال فيما سبق ماذا؟ فاسم المشرك ثابت قبل الرسالة. إن قال بأن هذا الكلام في المشرك الأصلي هذا باطل، لكن هذا النص يدل على ماذا؟ على أن بحثه في الإسلام والتهود والتنصر إلى آخره. فثم الصفات موجبة مقتضية من اعتقاد أو إرادة أو قول أو عمل دون ماذا؟ دون النظر لشيء آخر. فمتى ما قامت به هذه الصفات اقتضت ماذا؟ أسماء الدين المعلقة عليها من يهودية أو نصرانية أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.